وذلوا امام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة. وان الذلة امام عزيز لهي ذلة، فكيف لو كانت الذلة امام الاذل الذي كتب الله عليه الذلة والمسكنة. انها المرارة بكل صورها، انه الواقع المهين الذي تتفطر له القلوب وتدمع العين دما بدل الدمع اذا احست بهذا الواقع المرير الذي تعيشه الامة الاسلامية على طول البلاد وعرضها. ثم انبرى بعد ذلك الاعداء يقولون ان ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا ان اكثر المسلمين ما زالوا الى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به اعداؤهم، اذ اننا نرى كثيرا منهم يلوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه ومرة على تهربه من مسؤولياته ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر امره وميسره الى ما خلقه له، فينسب اليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وينكر اقداره وعادل احكامه. ومن هنا فقد رأيت انه لا بد من الاهتمام بهذا الركن الذي هو الركن السادس من اركان الايمان، والذي لا يتم ايمان ولا يصح اسلام الا باعتقاده اعتقادا يقينيا لا يحتمل الشك او الارتياب، ولا يكفي فيه الاعتقاد فقط حتى يفهم الانسان عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا ليس على النحو الذي قالته القدرية او افتعلته الجبرية ولا على طريقة المتكلمين من علماء الكلام يناقشون قضية القضاء والقدر بمنظور يخرج منها الانسان وهو لا يفهم شيئا عن عقيدة القضاء والقدر. لذلك رأيت انه لا بد من توضيح هذه العقيدة وتبسيطها قدر الامكان، عسى الله ان ينفع بها من يقرأها او يسمعها ممن هم في بلبلة من الفكر واضطراب نفسي او مرض قلبي حول عقيدة القضاء والقدر، منهم من يسأل ومنهم من يتشكك حتى تنقطع بلبلة افكارهم ويزول اضطراب نفوسهم وامراض قلوبهم باذن الله جل وعلا، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويرضون به كذلك ويعملون بطاعة الله ورسوله فينجون ويسعدون، والله الهادي الى سواء السبيل. تلك اخ الاسلام هي المقدمة الاولى حول عقيدة القضاء والقدر، والتي نالت من الضربات والطعنات ما جعل اعداء الاسلام يقولون ما ضعف المسلمون الا بسبب عقيدة القضاء والقدر، والذي جعل المسلمين لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر او انهم يتشككون فيها او على الاقل